الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: ما حكم لبس القمصان المطرزة في الحج؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن المحرم كغير المحرم في أحكامه إلا فيما خصه النص، ولا أعلم دليلا يمنع المرأة من لبس هذا النوع من القمصان إذا لم تكن هي من ثياب الجمال الزائد، وإنما كانت من ثياب العادة، فلا بأس على المرأة إن شاء الله أن تلبس مثل هذا النوع من الثياب المطرزة، ولكن عليها أن تخفيها بعباءتها، لأن تطريزها قد يكون نوع جمال حتى وإن كان معتادا وليس زائدا، إلا أنه يبقى أنه نوع جمال يجب على المرأة أن تستره، ولكن لا بد من التنبيه على أن هذا الجواز مشروط بما إذا لم يكن هناك اعتقاد مصاحب لهذا اللباس بخصوصه. فإذا كانت السائلة تسأل عن ثياب مطرزة يعتقد أهل عرفها أن المحرمة عليها أن تلبسها أو لا يصح إحرامها إلا فيها، فإن هذا اللباس المصحوب بالاعتقاد ممنوع شرعا، ونحن نمنعه لوجود الاعتقاد الفاسد لا لذات اللباس. وأما إذا كان من جملة اللباس الذي تلبسه النساء عادة وإنما فيه نوع تطريز فإن هذا ليس مما تمتنع المحرمة من لبسه، فيجوز لك أيتها المحرمة أن تلبسي هذا النوع من الثياب حال الإحرام ما لم يكن مصحوبا باعتقاد، والله أعلم.